ثم بسم الله وعلى بركة الله نفتتح الليلة إن شاء الله تعالى عامنا الدراسي الجديد للعام 27 بعد 124 والعام 28 بعد 124 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم والموافق للعام 6 بعد 2007 بعد 2000 من ميلاد ابن مريم عليهما السلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وبدايتنا في التفسير إنما هي من سورة الذاريات.